أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم